تذكر أن هناك لحظة أوشكت الشمس أن تغيب، لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والد بين أولاده يضاحكهم ويداعبهم في أيام العيد، في كل ساعة. وفجأة وإذا بالأفراح تنقلب أحزانا ويبقى الأولاد أيتاما، وفي كل لحظة تراقب الأيام والشهور ليزفها أبوها إلى عريسها، في أي عمر لحظات والعريس والوالد بين الأموال، في أي زمن أتقنها أيما إتقان، صبغها بالألوان، فرشها أجمل ما كان، في أي مكان أخذ على حين غرة فانتقل إلى دار التراب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن للموت سكرات، إن للقبر ظلمات، فترة باب الدار حميد لها كل نفس مهما كانت عنها تحيد. ذكر الموت دواء لقسوة قلوبنا، ذكر الموت دواء لغفلة نفوسنا، وأدهى من الموت ما وراء الموت حسرات، الموت عبرات، الموت سترات، الموت قبور موحشات، الأماني يا أسير الغفلات والمنون إلى تمدى التعامي عن أمور واضحة. أمرك لمح العيون الذنون، وتوفي جباب الأماني المنون. أمرك لمح العيون الذنون، وتوفي جباب الأماني المنون. أحيا بقلبي أسير الهوى، أطارد جهل سراب الكنون. أظن السادات في ليلها وراء الملاهي وبئس الظنون. احذر هجمة المنون ولا تعرف الأماني، واجتي من الأجفان على زمان ثاني. فالمنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال. لقد آلانت أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون. لقد آلانت أن ترجعي لربك حيث الرضا والسكون. يا أخي قد مضى العمر وفاء، فاغنم العمر وبادر بالشقى قبل الممات. وأنف وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب المفراد ممن ترتجى منه الحباب. أبني لأكون رواسل للإنتاج الإعلامي تقدم الأماني والمنون. محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الدويش. الحمد لله الذي جعل الموت راحة للأبرار، ينقلهم به من دار الهموم والغموم والبلاء والأكدار، دار النصب والآلام والأسقام والأخطار، سجن المؤمنين وجنة الكفار، إلى دار الراحة والسرور والفرح والاستبشار، دار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار. فسبحانه من إله يخلق ما يشاء ويختار، أحمده سبحانه على حلو القضاء ومر الأقدار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله باليسر والإعسار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاشر الإخوة والأخوات، عجبًا لنا وللدنيا تموج بنا موج البحر ونحن سابرون في الأمان غافلون عن المنون. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت، قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. في ليلة ارتدت البقاع ثياب الحزن والشداد، ليلة تحللت بالأحزان واتشحت بالسواد، ليلة ظلماء تخضبت بالدماء، ليلة أبكت دموعا وأمطرت دموعا، ليلة غاب عنها القمر، مأساة وفاجعة روعت القلوب. راح ضحيتها أم وأربع بنات في عمر الورود، حادثة بدلت فرحة الصغار وخنقت الابتسامات لدى الكبار، صغار كانوا قد استعدوا لعام دراسي جديد، كانوا فرحين بالملابس والحقائب والدفاتر الجديدة، كانت أحلامهم تملأ الدنيا فرحا وبهجة، فهم يحلمون باللعب غدا مع أقرانهم في المدارس والرياض. إنها أمان الصغار ترقبها بحب وفرح عيون الأبوين، لسان حالهم هؤلاء هم أولادنا في الذات أكبادنا أجيال المستقبل، خاصة بعد المنزل الجديد الذي سكنوه قبل أيام. كانت العائلة في وسط السيارة غارقة في بحار الأمان، وفجأة وفي ذلك الشارع المعتم المظلم كانت كلمة الله هي العليا، وبين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فقد سكتت أهاذيب الصغار وكتمت الضحكات وتطايرت الأجسام الصغيرة في الهواء، تمزقت وغرقت الأحلام والآمال لتتحطم بذلك الباص الذي تركه قائده بلا علامات انتظار ولا إشارات تحذير، تركه في منتصف الطريق ليفجر شلالات من الدماء والدموع والأحزان، ويضع نهاية أليمة لأحلام جميلة وخاتمة حزينة لقصة أسرة سعيدة، ليبقى الأب المكلوم وحيدا بعد أن عاش نحو 20 سنة في أمان بين زوجه وأولاده، في أمانيه يخطط ويرسم لوحة المستقبل بأحلام طوال لتنتهي به الأيام وحيدا كما بدأ. أعطوه المهدئات أكثر من مرة، لكن الحزن أكبر من قدرته على الاحتمال. قرئ عليه، هدئ من روعه، ولكن دون جدوى، فقد ضاع كل شيء بالنسبة له. نسأل الله أن يرزقه وكل مصاب الصبر والسلوان، وأن يعوضه خيرا في الدنيا والآخرة. ومن خلال هذه الحادثة الحية تأمل أيها الإنسان، الأماني والمنون بيان واضح العنوان، فالأماني أحلام وآمال والمنون يهدمها بلا إمهال. ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. إنها الأماني طول الأمل، الإغراق في الدنيا في الترف والشهوات. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا وخط خطا ناحية وقال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمل إذ جاءه الموت، بينما يأمل إذ جاءه الموت. سبحان الله، رجل يجمع المال منذ سنين ليبني منزلا فاشترى الأرض وبدأ بالبناء وانتهى، فتأخر دخول الكهرباء وبذل كل ما بوسعه، وكان يردد بحرارة: لن أرتاح ويهدأ لي بال حتى يصل الكهرباء للمنزل. فشفع الشفاعات. وبعد عناء شديد دخل الكهرباء، وفي أول يوم من دخوله كان يراقب الكهربائيين وهم يقومون بتمديد الأسلاك، وهو فرح مسرور لا تسعه الدنيا، فقد تحققت أمنيته، فها هو الكهرباء سيضيء بعد ساعات في بيت أحلامه. وفجأة تلتمس الأسلاك ببعضها وهي في يده، فيسقط ميتا كأن لم يكن. لا إله إلا الله، تلك هي الدنيا، موت فجأة أو مرض بغتة، إنها عبر سرى ومصارع تترى، والبعض في غفلة نائمون وفي الغي تائهون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذهبت الأماني وحل المنون، فيا ليت قومي يعلمون. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو وهو يبني خصا بيتا من الخوص وليس من الرخام، فقال له: يا عبد الله بن عمرو، ما هذا؟ إن الأمر أسرع من ذلك، إن الأمر أسرع من ذلك. وقال وهو بن منبه: لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ليس له بيت يسكن فيه. فقيل له: يا نبي الله، لو اتخذت بيتا؟ فقال: اليوم أموت غدا أموت، حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيتا. وبنى عبد الله بن مسعود بيتا في داره، فدعا عمار بن ياسر قال: كيف ترى هذا البيت؟ فقال عمار: بنيت شديدا وأملت بعيدا وتموت قريبا. وخطب علي بن أبي طالب بالناس فقال: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وهل أهلك الناس، هل أهلك الناس اليوم إلا طول الأمل واتباع الهوى؟ فيا معشر كبار السن، إذا استوى الزرع فليس له إلا الحصاد. يا معشر الشباب، قد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك. إنها الدنيا ليس فيها مراح، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. أخي، لو دامت لغيرك ما وصلت لك فهل من معتبر؟ أين من يستعظ؟ أي ابن آدم، لا يغررك عافية، عليك صافية، فالعمر معدود، ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات محصود. فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود. شتان بين أمان وأمان. عامل أجنبي من دول شرق آسيا جاء لهذه البلاد وهو يعيش في ظلام الكفر والجهل، وقبل رمضان بيوم واحد فقط نور الله قلبه، فدخل مكتب الجاليات فنطق الشهادتين وأسلم، ثم صام أول يوم من رمضان. وبينما هو يمشي في الطريق إذ صدمته سيارة في وضح النهار فمات. مات وهو مسلم صائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يرحمه برحمته. وشاب في العشر الأواخر من رمضان والناس في صيام وقيام وتحرر ليلة القدر وقراءة للقرآن، يتمنون صلاح القلوب وغفران ما تقدم من الذنوب ورضا علام الغيوب. أما هذا الشاب فقد كان يعيش في عالم آخر، كان يخطط ويرسم للقاء عشيقة الهاتف، كان يتمنى ويحلم أن يعيش تلك الليلة في أحضان الشهوات. فكان الموعد وحدد مكان اللقاء، أتدرون أين؟ كان الموعد بين العاشقين في أحد المساجد المكتظة بالمصلين القائمين، الركع السجود. فتجمل ذلك الشاب وتعطر والشيطان يغريه ويمنيه. وبينما الشاب يقود سيارته متجها لذلك المسجد لا ليعبد الله بل لعبادة الشهوة واللذة الحرام، وفجأة وفي أحد التقاطعات ترتطم سيارته بسيارة أخرى وبلحظات فارق الحياة. نسأل الله أن يتجاوز عنه ويغفر له، ولكنها أمان السوء وخاتمة السوء، نسأل الله حسن الخاتمة. يقول أحد الأخيار: كنت على الطائرة في رحلة إغاثية ومعي بعض الإخوة، وكان بجوارنا شباب تبين من خلال حديثهم المرتفع أن رحلتهم كانت للهوى والشهوات، فلا تسمع منهم سوى الحديث عن النوادي الليلية والشراب وبنات الهوى. يقول محدثي: كنت أقول في نفسي وأنا أسمع حديثهم: سبحان الله، نعوذ بالله من طول الأمل، ماذا لو سقطت بنا الطائرة؟ كيف ستكون النهاية؟ وكيف سنقابل الله؟ يقول: فذكرت سبب رحلتي وأنها إغاثة للفقراء والمساكين ونصرة للأرامل واليتامى والمحتاجين، فسقطت من عيني دمعة وأنا أسأل الله الإخلاص والقبول في العمل. ثم نظرت لأولئك الشباب بعين الحب والعطف والشفقة وأنا أردد: ماذا لو كتم لهم بمثل هذه الأماني؟ ماذا لو كتم لهم بمثل هذه الأماني؟ فأخذت أدعو لهم بالهداية والصلاح. سبحان الله، الأمان الكاذبة والأمان الخادعة مع العبد حتى وهو بين السماء والأرض، والذي هو أحوج ما يكون لحفظ الله. وكم من المرات اهتزت الطائرات وهي تحلق في وسط السماء، فبان على الوجوه الهلع الشديد والندم والبكاء، ثم ما إن تهدأ الأمور إلا ويرجع كل إلى أمانيه وأحلامه، والتي ربما كان قد عاهد الله قبل توان أن يقلع عنها ويتوب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. معاشر الأحبة، نعم، شتان بين أمان وأمان، شتان بين أمان وأمان، شتان بين من يهجم عليه المنون وأمانيه حسان، وبين من يهجم عليه المنون وأمانيه ندغات شيطان. إذن فأحسن النية دائما وتمنى خيرا، فلعلك تسبق بحسن النية وصدق الأمان. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقوله: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، أي لم يعملها خوفا من الله. وفي الحديث بيان سعة فضل الله ورحمته وحسن إحسانه على عبده، ولكن على العبد أن يحسن إلى نفسه وأن يكون صادقا مع ربه. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فلنسأل أنفسنا أحبتي: ماذا عملنا لما بعد الموت؟ ألسنا نقرأ في القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ألسنا نقرأ في القرآن: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ ألسنا نقرأ في القرآن: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق؟ أيها الإخوة وأيم الله، ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى والحي منا ومنكم أن يموت. فلنتب إلى الله بصدق ما دمنا في زمن الإمهال، واحذر أخي مفاجأة الموت قبل الاستعداد للرحيل وقبل التزود للآخرة، وأكثر من ذكره وتفكر فيه على الدوام. يا نفس، يا نفس اجعل الموت منك على بال. معاشر الإخوة والأخوات، كم ننسى المنون، كم نغفل عن الموت. نحن نسعى إلى الرغائب سعيا، وبنا للفناء تجري السنين. سنوات مضت وما زال قوم في متاهاتهم، ومرت قرون. إنما العمر مركب يطلب الناس عليه المنى وفيه المنون. كم هو جميل أن نتمنى ونحلم ونخطط ونرسم، لكن أن تمتد بنا الأحلام وترحل بنا الأمان إلى زمن الغفلة والإغراق في الدنيا، فهذا ما يجب أن نحذر منه، هذا ما يجب أن نتنبه له قبل فوات الأوان. فالموت حقيقة، حقيقة يؤمن بها الجميع، ولكن لا يتذكرها إلا القليل، ولا يعمل لها إلا أقل القليل. يهون كل اغتراب في الحياة، فكم ذي غربة عاد محفوفا بإجلال. وغربة الموت أقسى ما نكابده، كم فرقت بيننا من غير إمهال. من ذا الذي نال في دنياه غايته؟ من ذا الذي عاش فيها ناعم البال؟ يفنى الفتى وعلى عينيه أشرعة من الذهول تواري دمعه الغالي. نعم، إن في تقلبات الدنيا دروسا وعبر، وآيات لمن تأمل ونظر. أفراح وأتراح، مسرات ومضرات، سعاد وتهاني. فآه من هذا الزمان، غرني وألهاني وأغرقني وأنساني وأحزنني وأبكاني. فبينما النفس تغني فيها الأماني، إذ هجم عليها المنون كأن لم تكون. أفلا تذكرون ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. وكانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة الصرف في إنفاق المال، حتى قيل أنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار. فما مضى إلا قليل حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس: إلى ما تغر بالأمل الطويل؟ وليس إلى الإقامة من سبيلي، فدع عنك التعلل بالأمان، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي؟ وكم أبنت قبيلك من خليلي، وما زالت بنات الدهر تبني، بل الأيام جيلا بعد جيلي. أخي، اسأل نفسك: كم بقي من عمرك؟ كم تؤمل أن تعيش؟ 20 سنة؟ 40؟ اسمع لداود الطائي وهو يقول: لو أملت أن أعيش شهرا لرأيت أني قد أتيت عظيما. وكيف آمل ذلك وأنا أرى الفجائع تنزل بالخلائق آناء الليل والنهار؟ وصدق رحمه الله، فمن تأمل حال الناس من حوله وفجائع الدنيا تحيط بهم من كل جانب وفي كل لحظة، كيف يأمل بالسنين؟ وما منا أحد إلا وغرق في بحار الأماني، فلم يسعد بيومه الأول ولا الثاني، بل ربما ضيع القاصي والداني. فذاك منهوم باللذات، وآخر سلس القياد للشهوات، وثالث مغرم بجمع الأموال والريالات. سبحان الله، نطلب الراحة والسعادة، وإنما هي والله الهموم والآهات والقلق والحسرات، وبين ذلك خطفات المنايا وهجمات المنون. قال رجل أهلك نفسه في جمع المال: لم يهدى لي بال حتى أملك مليار. وأقول: ثم ماذا بعد؟ تأكله فيبنى، أو تفنيه الدنيا بآلامها، أو يفنيك الموت قبل أكله. إنها الأماني الخادعة. هب أنك قد ملكت الدنيا طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس إذا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ أخي من أخذ المال بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. بل قال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا افتتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا جاءتكم الخيرات من كل مكان ومن كل بلاد في شرق الأرض وغربها أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. أخي أنا لا أطالبك أن تكون عابدا زاهدا، بل خذ من الدنيا ما شئت، لكن اجعله في طاعة الله، اجعله في طاعة الله. فإن الكثير من الأماني من فضول العيش، بل هي وربي ترف وسرف. فضول العيش أكثره هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. إذا اتفق القليل وفيه سلم فلا ترد الكثير وفيه حرب. نعم اقنع، اقنع بما قسمه الله لك، ولا تهلك نفسك من أجل الدنيا. والله تعالى يقول: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. سبحان الله، يكدح الناس في الدنيا كدحا عجيبا، وكأن الأماني أخذت عهدا من المنون ألا يريهم ما يكرهون. لكن هيهات، العيش في الأماني غرور. ومثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. أخي اسمع مني هذه الكلمة جيدا، بل اكتبها بماء الذهب إن استطعت: من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرا. وهب أخي، هب أنه بعد جهد جهيد وأخذ وترديد تحققت الأماني وحصل لك ما تريد. فالنهاية: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فاسأل نفسك: أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ أما تستحي أخي من الكرام الكاتبين؟ عجل، عجل قبل أن يأتيك اليقين. احذر هجمة المنون ولا تغرك الأماني، وابكي من الأجفان على زمان ثاني. فالمنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال. مرادك أن يتم لك المراد، وتركض في مطالبك الجياد، وتمضي في أوامرك الليالي. فلا يعصى هواك ولا يكاد. لقد ملكت مضلات الأماني قيادك فاعتديت بها تقاد. ألم تسمع بذي أمل بعيد وآمال الفتى منها بعاد؟ رماه الموت فانقبضت إليه أمانيه بشيء لا يراد. تمنى أخي ما شئت، تمنى ما شئت، واغرق في الأماني كيف شئت. لكن تذكر أن هناك لحظة تهجم عليك بغتة فتقطع عليك الأمنية، ولك أن تسأل: لماذا نتذكر الموت؟ ذكر الموت وما بعده يجعل النفس تفيض شوقا إلى الله، تنشط للعمل الصالح، ترجو الله رغبة ورهبة. ومثل هذه المعاني تقصر الأماني، وهي طوق النجاة من الإغراق في الشهوات والمباحات والترف والمباهات. هذا الطوفان طوفان الترف والشهوات الذي أغرق الكثير اليوم من الناس حتى من الصالحين. فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا أخي، العلاج لطوفان الترف والشهوات، العلاج لكثرة الذنوب والسيئات، هو ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم من كثرة الذكر للموت والآخرة. واليوم قل ذكر الموت مع كثرته، بل كره ذكره فئام من الناس. لماذا؟ حتى لا يفسد عليهم كثرة الشهوات. فاتهم أن كثرة ذكر الموت يقصر الأمل ويدفع إلى علو الهمة وحسن العمل. فاجعل أخي الموت منك على بال واجتهد، فإن من تذكر الموت وجعله أمام ناظريه استفاد من لحظات عمره وتحسر على ضياع أوقاته. فلا والله ما من عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. قال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. نعم، فقه لقول الحق عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذا كان من أهم الأسس عند السلف رضوان الله تعالى عليهم لتربية أنفسهم كثرة ذكر الموت. تعال الآن واسمع كيف كان ذكر السلف للموت. قال قبيصة بن عتبة: ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر فيه الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وقال للنون المصري: توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. وقال عبد الرحمن بن أبي إسحاق: كان أبوه إذا قصر في العمل أخرج رقعة فنظر فيها ورجع إلى جبته ونشاطه. يقول عبد الرحمن: فلما مات أبي نظرت في الرقعة مكتوبة بخطه، فإذا فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك. وكان زين العابدين يردد ويقول: يا نفس اجعل الموت منك على بال. وقال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون ملية التي لا أقوم فيها. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة ساعة لفسد. وكان رحمه الله يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة حتى كأن بين أيديهم جنازة. على أي شيء يجتمع شبابنا اليوم في الجلسات والاستراحات والمنتديات؟ هل هو على ذكر الموت؟ هل هو على ذكر المصير؟ هل هو على تربية النفس؟ دخل مالك بن دينار للمقابر ذات يوم فإذا رجل مدفن، فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن وجعل يقول: مالك غدا هكذا يصير، مالك غدا هكذا يصير، وليس له شيء يتوسده في قبره. فلم يزل يردد ويقول: غدا مالك هكذا يصير، حتى خر مغشيا عليه في جوف القبر. أما نحن ندخل المقابر ونقف على القبور ونصلي على الجنازة ونحمل الجنازة ونضع الجنازة، وحامل الجنازة اليوم محمول غدا، فهل غشي علينا؟ بل هل خفقت قلوبنا؟ هل اقشعرت أبداننا؟ هل دمعت عيوننا؟ لقسوة قلوبنا، لقسوة قلوبنا، حتى الموت لم يعد واعظا لنا. قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا فضيل استعد للموت ولما بعد الموت. قال: فشهق الفضيل شهقة فلم يزل مغشيا عليه عامة الليل. فآه لشدة غفلتنا، آه لكثرة ذنوبنا، آه لقلة زادنا. الموت يردع عن المعاصي، الموت يلين القلب القاسي. فما الذي جرى للناس؟ سبحان الله، نبكي على الميت ونغفل عن أنفسنا، ويبكي على ميت ويغفل نفسه كأن بكفيه آمانا من الردى. وما الميت المقبور في صدر يومه أحق بأن يبكيه من ميت غدا. ألم يقل طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، فمن لم يعظه الموت فمن؟ من لم تعظه مشاهد الاحتضار فمن؟ من لم تعظه سكرات الموت فمن؟ متى العمل؟ أعند نزول الموت؟ أبعد الموت؟ أتي القبر؟ هيهات هيهات. لا إله إلا الله، كيف لا نرى حالنا والموت أمامنا والقبر منامنا والقيامة موقفنا وجسر جهنم طريقنا ولا ندري ما يفعل بنا. تيبست شفتي وتاهت أحرفي وجلا وكادت تنطفي كلماتي لما ذكرت الموت في أهواله وذكرت هول النزع والسكرات. هكذا كان أخي منهج السلف رضوان الله عليه في تربية أنفسهم، كثرة ذكر للموت وعدم غفلة عنه. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهم، فاسمحوا لي معاشر الإخوة والأخوات أن أوقف شريط الأمنيات وأفسد عليكم حلاوة هذه اللحظات بذكر كلمات وإشارات عن الموت والآخرة. والحق أن مجرد ذكر الموت أمر جلل. نعم، ذكر الموت أمر جلل، فكيف بالحديث عنه؟ بل كيف بالموت نفسه؟ كيف أبدي بأحرفي ما أريد؟ وبماذا تراه يحكي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات ويهز الفؤاد خطب جديد. ويح نفسي، ألم تفق من هواها؟ أو ما هز خافقيها الوعيد؟ يصبح العبد في بنيه ويمسي وهو تحت التراب فرد وحيد. آه من يوم سكرتي ومماتي حينما أنتني وروحي تجود. أستغيث الطبيب: ماذا جرى لي؟ قيل: هذا ما كنت منه تحيد. لم تغثني دموع من كان حولي، لا ولا عدة الطبيب تفيد. عجب، عجب هذا الموت، مفرق الجماعات وهادم اللذات. لا يملك أحد من المخلوقين له ردا، لا يستطيع أحد له دفعا. كم من أفراح جعلها أفراحا، كم من سرور قلبه هما وغما. والد مع أولاده في يوم عيد يضاحكهم ويلاعبهم في سعادة ونشوة وفرح، وفجأة وهو راكب دراجة بخارية عريضة تنطلق به فلم يستطع التحكم بها ليستقر به الأمر بين أسنان حرات ذراعي ليغرق في بحر من الدماء. ذهبت الأماني، انقلبت الأفراح أحزانا، والعيد مأثما، وبقي الأولاد أيتاما. فلا إله إلا الله. فتاة في عمر الزهور تراقب الأيام والشهور ليزفها أبوها إلى عريسها، ترحل بها الأماني إلى العش السعيد، وفجأة يموت الوالد ليحزن عليه الجميع. فيأتي العريس من مدينته البعيدة ليعزي أهل زوجته ويقف معهم في محنتهم، وربما كان يحلم كيف سيكون القادم من الأيام. وفجأة تنحرف السيارة وتنقطع الأحلام لتحل الآلام، فيموت العريس وتبقى العروس، تبقى العروس تبكي على زوجها وأبيها وتتلاشى الأمان التي كانت تحلم فيها. سبحان الله، هكذا هي الأيام والأحلام والآلام، تمتزج ببعضها وتتبعثر الأوراق، فلا إله إلا الله لحظات، والعريس والوالد بين الأموات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله أكبر، ما أجل حكمته، ما أعظم تدبيره. تلك هي الدنيا، خداعة غدارة، فتانة غرارة، تضحك وتبكي وتجمع وتفتت، شدة ورخاء، سراء وضراء. يا ربما ابتسمت يوما لذي شره، وربما خضعت يوما لمحتالي، تطيب حينا وتغرينا لذائذها، لكنها لوعينا دار أهوالي. أيها الإخوة، العاقل اللبيب من اتعظ واعتبر، فالموت أمر واقع ما له من دافع، لا مرد له ولا شافع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، إن الموت قد فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب بها فرحا، ما ترك والله لنا قرة عين في أهل ولا ولد، ولا مال ولا تلد، ولا أصحاب ولا أحباب. أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم. ذكر الموت دواء لقسوة قلوبنا، دواء لغفلة نفوسنا، دواء لمن أغرق بالسرف ومباهج الدنيا. صور لنفسك لحظات السكرات أخي، لحظات السكرات لحظة مهولة ذات كرب شديد، وما بعدها إلا وعد أو وعيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. معاشر الإخوة والأخوات، لنرجع لأنفسنا، ليرجع كل واحد منا إلى نفسه الآن، ماذا سيفعل حين تبلغ روحه الحلقوم؟ ما حيلته حين يكون في آخر لحظة من الدنيا وحوله أهله وأولاده يسمعون حشرجة الروح في صدره، ينظرون إليه والكرب والضيق يتغشاه، يتلفتون لعل رقية تفيد أو جرعة تخفف عليه من آلام السكرات؟ لكن هيهات، فقد بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة، فأسلم الأمر إلى صاحب الأمن المحيي المميت. فصور لنفسك أخي سكرات الموت التي ما سلم منها خير الأنبياء وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده، حتى إن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما رأت ما به من الكرب الشديد الذي يتغشاه قالت: وكرب أبا. وقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. أما عائشة فقد قالت: لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. فقال: يا بني، والله كأن نفسي في سخط، كأن نفسي في تخت وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من سلبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. وقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: يا كعب حدثنا عن الموت. فقال: إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. وقال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشل بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور، ولو أن الميت أخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. ولهذا كان السلف يهتمون كثيرا عند الاحتضار. نعم، كانوا يحسبون لساعة السكرات، كانوا يفكرون فيها كثيرا، كانت تقلق منامهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، لما طعن قال لابنه: يا بني ضع خدي على التراب. فوضعه فبكى حتى لصق الطين بعينيه، وجعل يقول: يا ليتني خرجت من الدنيا كفى فلا لي ولا علي. فضلا اقلب الشريط. يا ليتني كنت شجرة الجعفر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ويلي ويلي ويلي إن لم يرحمني ربي. وقال أبو الدرداء عند احتضاره: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ثم بكى. فقالت له امرأته: أتبكي وقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي، ما لي لا أبكي ولا أدري على ما أهجم من ذنوبي. هكذا كانوا رحمهم الله. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخزنه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينه وبين الخاتمة الحسنى. فهل خفنا من ذنوبنا؟ هل خفنا من ذنوبنا؟ ألا نخشى أن تكون سببا في سوء خاتمتنا؟ بكى سفيان الثوري ليلة فأطال، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. يقول هذا وهو الثوري: فماذا أقول أنا وأنت؟ أخي الحبيب، كل هذا الهم والقلق تقف عند لحظات السكرات، فكيف بالقبر والظلمات والصراط والحساب وأهوال وأهوال، والنهاية جنة أو نار؟ أخي، إن كنت تفهم ما أقول وتعقل فارحل بنفسك قبل أن بك يرحل، وذر التشاغل بالذنوب وقلها، حتى متى وإلى متى تتعلل؟ تسمع النفس وقفات، تسمع النفس وقفات. أخي، هل استحلت ممن يراك إذا ركبت من هواك ما نهاك؟ ستبكي والله عيناك مما جنت يداك. الموت لا بد قادم وهو لك بالمرصاد، فقل لي أين تحيي؟ وفي القرآن: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اصدق مع نفسك، لا يغرك الناس، انظر لنفسك وفعلك وعملك، أنت أعلم الناس بما بينك وبين ربك، أنت أعلم الناس بالأسرار التي بينك وبين الله، فلا يغرك الآخرون، لا يغرك الآخرون، وجاهد نفسك واعف هواك وصارحها وقل لها يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعش الهوى فالهوى ما زال تستانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت يضيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مال وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ماذا لنا نتعامى عن مصائرنا، ليس بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يسرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، يا راكضا في ميادين الهوى مرحا وراسيا في ثياب الغي نسوانا، مضى الزمان مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. عبد الله، أما تخاف الله؟ أليس في قلبك تعظيم لله؟ كم دعاك إلى بابه فما أجب، كم استدعاك إلى جنابه فضحك؟ أما الله ألا تشكري لهذه النعم التي أنت فيها، صحة وعافية ومال وجمال، ألا تخافين أن يخلد في مرض أو عاهة؟ فكم عن واجبات الدين تكاسلت، كم بجرت عن منهياتهم فمن جزرت. عبد الله، أمك الله، ألا نسمع لكلمات الناصر؟ فكم سمعت دعوة الخير فتصامن؟ أجب أخي داعي الله، قل للنفس يا نفسي ويحق قد أتاك هداك، أجيبي بداع الحق قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعوضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك. أخي أخيتي، لنقل لأنفسنا نحدثها نصارخها نحاسبها، يا نفس إلى متى إلى متى؟ أما آن لك أن ترعبي؟ أما آن لك أن تزجري؟ أما تخافين من الموت وهو يأتي بغتة؟ أما تخشين من المرض فالنفس تذهب صيته؟ أخبر لي أخي، لو أن ملك الموت أتاك الآن في هذه اللحظة، أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ لماذا تغفل عن نفسك؟ لماذا لا ترجع لنفسك؟ لماذا لا تعزم على نفسك؟ يا كثير السيئات، إن للموت سكرات، يا عاتك الحرمات، إن للقدر ظلمات، يا صاحب الشهوات، إن للنار زفرات. اسأل نفسك ما بعدك من كل هذا؟ حشرات، عبرات، سكرات، قبور موحشات، عظام نقرات، يا أشمر الغفلات، إلى كم تعاني عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات، لم يرن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، لم يرن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، متى يا أسير الغفلات؟ هل إذا قيل مات؟ يا أخي قد مضى العمر وفات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأرد وارجع وأقلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات، ثم نادي في الدياجم يا مجيد الدعوات، اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. اللهم اعف عنا، اللهم اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. عفوا اخي الحبيب، انا لا اريد ان اكدر عليك ايامك ولا اريد ان ابعثر احلامك، لكنها الحقيقة التي لا نفر منها، الحقيقة التي نتغافل عنها. انا لا اطالبك بترك المباحات، والله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لماذا اصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا اصبح نصيبنا كله للدنيا؟ لماذا نسيب الاخرة؟ لماذا نسيب الجنة وما فيها من نعيم وخضرة وانهار وقصور وجمال وخمر وغناء وفيها ما لا يخطر على القلب؟ نسأل الله الكريم الجنة. صور نفسك اخي، صور نفسك الان انك في الجنة على الاريكة بين انهارها واشجارها واطيارها. قال ابراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة اكل من ثمارها، اشرب من انهارها، اعانق ابشارها، ثم مثلت نفسي في النار اكل من جفونها، واشرب من صديدها، واعالج سلاسلها واغلالها. فقلت لنفسي: اي شيء تريدين؟ اي شيء تريدين؟ قالت: اريد ان ارد الى الدنيا فاعمل صالحا. قال: فقلت: فانت في الامنية تعملي، انت في الامنية تعملي. اخي الحبيب، نعم انت الان في فسحة وفي زمن المهلة، فعجل عجل تذكر الموت ليقبل على انتقرك المحرمات، تذكر الموت لتحذر من المشتبهات، احذرك من فجرة الموت لتقلل من الحرص الشديد على الدنيا والتكالب عليها، انصحك بعدم الافراط والتبذير وترك حياة الشرف والمبالغة في عبارة الدنيا. لماذا نفرح الموت؟ سئل احد السلف: لماذا نفرح الموت؟ فقال: لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخرة، وما من احد يحب ان ينتقل من العمار الى القرار. وفي البخاري عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: اننا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء احب اليه مما امامه، فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. نسأل الله الكريم من فضله. واما الكافر اذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، ليس شيء اكره اليه مما امامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فدع اخي عنك التعلل بالامان، واخلص لله العمل واعمل صالحا ليحب الله لقاءك. فان العلاج الناجع ان تحرص على كثرة ذكر الموت ليكون عونا لامارة الاخرة، امارتها بالاعمال الصالحة، بكثرة التوبة والاستغفار، بمجاهدة النفس، بترك المعاصي والسيئات. وإلا فإن الموت حق على الجميع، لكنها الحياة الطيبة، الخاتمة الحسنة، ولا أحد منا يأمن على نفسه خاتمة وخاتمة، فكان بين الخاتمتين، لكن تبقى الخاتمة الحسنى لها علامات واضحات، وتبقى الخاتمة السيئة لها دلالات بينات. ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار، فالأمر لله من قبل ومن بعد، والمصيبة كل المصيبة يوم يخلط بين الخاتمتين، ويلبس على المسلمين الخير، فيجعل من مات على الغناء بطولة وإنجاز. مع أن الله تعالى أخبرنا أن الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأخبرنا أن الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومهما قيل مهما تكرس مهما لين فيبقى الجد جد واللهو لهو. وسكان بين من مات وهو على طاعة ربه وبين من مات على معصية الله، سكان بين من مات على خير وحسن خاتمة وبين من مات على شر وسوء خاتمة. يقول احد مغسل الاموات في احد الرمضانات: احضر الى المغسلة شاب واثناء تنظيفه وتغسيله لفت نظري انه مبتسم، فسألت اهله عن خبره فقالوا انه حديث عهد بتوبة، حديث عهد بتوبة. فلا تتردد ايها السائل، لا تتردد، ربما تلو التوبة فيغسل لك بالنية. قال انه حديث عهد بتوبة، وانه بدأ قبل اشهر بصيام الاثنين والخميس، ولما دخل رمضان توفي بعد افطار يومه ايامه اثناء تناوله الشاي، كان يضحك ويستلقى وظن اهله انه ما زال يضحك، ولازمت الابتسامة شفتيه ولم تفارقها حتى الموت. وشاب اخر احضر الى المغسلة توفي في دولة عربية. يقول المغسل: فلما فتحنا التابوت وجدناه اسود كالليل البهيم. يقول المغسل: ودهشت لان اخاه الذي احضره ابيض اللون، فسألته هل كان اخوك ابيض؟ قال نعم. فطلبت منه اوراق الوفاة فاعطاني اوراقا ناقصة، فقلت له اريد شهادة الوفاة، فوافق شريطة ان لا يراها احد. يقول: نظرت فيها فاذا سبب الوفاة ابرة مخدر فاعطاها ومات وهي في عبده. اعوذ بالله من شر الخاتمة، نعوذ بالله من شر الخاتمة. فيا اخي لا تكن ممن يصبح يوم موته، لا تكن ممن يصبح يوم موته. احذر سوء الخاتمة، علامة الشقاء في الدنيا قبل الاخرة. اللهم توكلنا وانت راض عنا، واجعلنا ممن ختمت له بالحسنى برحمتك يا ارحم الراحمين. القبر الواعظ الصامت، وبعد الموت ان عذاب دائم. يقول صاحبه: رب لا تقل الساعة، رب لا تقل الساعة. وان نعيم دائم. يقول صاحبه: رب اقل الساعة، رب اقل الساعة. وبعد القبر مواقف تشيب منها الولدان، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا اخواني، لمثل هذا فاعدوا، لمثل هذا فاعدوا. صلى الله وسلم على رسول الله، فقد امرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور، فماذا اعددنا؟ لقد عمرنا الدور والقشور والحسابات التي تدور، وكل سهل ميسور، لكن هل سينفع ذلك بالحضور؟ يتبع الميت ثلاثة: اهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى عمله، هكذا يقول الرسول. فماذا تقول؟ اين العقول؟ تذكر اخي، تذكر اخر ليلة لك في الدنيا وانت مع اهلك واولادك سعيد وفي صحة وعيش رهيب، ثم هي ساعات، فاذا انت في القبر وحيد. فارقت موضع مرقدي يوما تفارقني السكون، القبر اول ليلة بالله قل لي ما يكون. اتدري اخي ما يكون؟ اتدري ما يكون القبر؟ لم يأتي على القبر يوم الا تكلم فيه فيقول: انا بيت الغربة، انا بيت الوحدة، انا بيت التراب، انا بيت الدود. فاذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا واهلا، اما ان كنت لأحب من يمشي على ظهري الي فاذ وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك، قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب الى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. قال واذا دخل العبد الفاجر او الكافر؟ قال له القبر: لا مرحبا ولا اهلا، اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري الي، فان وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف اضلاعه. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه فادخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 سنين لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فيمسنه ويختشنه حتى يفضى به الى الحساب، كما في سنن الترمذي. ايها القبر، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا. بالله فالاحباب الذين مضوا كيف حالهم؟ ماذا فعل الغني غناه؟ ماذا قدم الجاه لأهل الجاه؟ سلهم عن الألف التي كانوا بها يتكلمون، يغتابون، يلعنون. سلهم عن الأعين التي كانوا بها ينظرون، يشتهون، يتلذذون. سلهم عن الآذان التي كانوا بها يسمعون، يضربون، ينفتون. سلهم عن الأرجل التي كانوا بها يمشون، يرقصون، يلعبون. سلهم عن الأيدي التي كانوا بها يغطسون، يسرقون، يظلمون. سلهم عن الأجساد التي كانوا بها يسنون، يتنعمون، يترفون. سلهم عن الوجوه التي كانوا بها يتجملون، يسخرون، يبتسمون. فأني بك أيها القبر تقول: أما الوجوه الكساد فأكلتها الديدان وخرجت الحدقتان وتقلفت الشفتان وعلى الحبيب الأكفان بيض وعنفان. سلهم، فالله سلهم أيها القبر، أهلون نعمون آمنون أم هم معذبون يصرخون؟ أيها القبر، قل للأحياء إنكم ميتون وهم الصادقون وعنكم بهم لاحقون. أفلا تعتبرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ إلى كمد التراخي والتمادي وحاد الموت بالأرواح حادي. ولو كنا جمادا لاستعرنا ولكنا أشد من الجماد تنادينا المنية كل وقت. وما نصني إلى قول المماد وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. إذا ما الزرع قارنه اضطرار فليس دواؤه غير الحصاد. يا ليت شعري كيف حالنا أول ليلة في القبر؟ كيف حالك يا عبد الله؟ كيف حالك يا أمة الله؟ كيف حالك في أول ليلة التي في القبر؟ تلك الليلة التي ذكى منها الأنبياء والعلماء، تلك الليلة التي تأثر بها الحكماء والبلغاء، تلك الليلة التي تأوه منها الشعراء والأدباء. كيف لا وهي علامة السعادة أو الشقاء؟ فعن هذا مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. اللهم هون علينا عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لعلك أخي عرفت القبر، إنه أول منازل الآخرة. الواعظ الصامت، فيا لها من عظة، يا لها من عظة لو وافقت قلبا حيئا. إنه لا يتكلم لكن منظره يصرخ في أعماق كل الناس. هل رأيتني؟ هل رأيت عنقي وضيقي؟ هل رأيت ظلمتي ووحدتي؟ قل رأيت منظرا أبدع مني، لماذا تهرب عني؟ ما بد لك مني؟ اسمع لقول الرسول الكريم عنك، والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أتبع منه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، إنه أمر عظيم مهول تطيف له العقول. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس يا رسول الله؟ من أعقل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأجدهم استعدادا له. أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فكن أخي عاقلا كيسا فتنا، كن عاقلا كيسا فتنا، فإن من أعظم مصائبنا اليوم قصة الهمم وبرود العزائم، وإلا فإن في الموت عذر وعظات. ها هو يتخطف الناس من حولنا، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، المرضى والأشقاء. فاستفق ويحك من سكار الغفلة، كفى تكليفا فقد قامت عليك الحجة، ما بقي لك عذر. أوشكت الشمس على الغروب، قم إلى ميدان العمل، زاحم الجادين، ففي بطون القبور أسرار وأخبار، لسان الحال هناك ينادي فيقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، لا تطع الله من المثبطين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وساوس الصدور. ومن يسأل عن لحظات العيون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تنبه أخي، تذكر تنبه، فإن غرك الجلساء وقلت لا فلا يطمعن البطال في منازل الأبطال. فمن زرع حصد ومن جد وجد. واعلم، اعلم أن مما ينجيك من غرور الأمان وفجأة الملوم أمور من أهمها: أولا العناية بعبادات القلب. نعم، العناية بعبادات القلب التي نغفل عنها كثيرا، كالخوف من الله، كمراقبة الله وأنه يراك، والاستعانة بالله فأنت ضعيف بنفسك قوي بربك، والرضا به وبأقداره، فإن برضا جنة الدنيا وغيرها من عبادات القلب المغفول عنها. كيف نريد القلب أن يرق؟ كيف نريد للقلب أن يرق ويلين وقد غفلنا عن عباداته العظيمة؟ كيف نريد لقلوبنا أن تخشع وتستكين وقد غفلنا عن أمراض القلوب التي تعيش في القلوب؟ ثانيا زيارة المقابر والتفكر في القبور والموتى والجنائز، وتخيل العبد أنه هو الميت والمحمول والمقبور، فالموت لا بد آت وكل آت قريب. ثم زور القبور، ثم ادخل المقابر، ثم لا نتعب ولا تدمع العين. ربما نتكلم في وسط المقابر بأمور الدنيا، ربما يحاسب فلانا فلانا من أجل مال أو دنيا في وسط المقابر. كل آت قريب، فتنبه الموت. تخيل الموت ينزل بك فيذهب رونقك وبهاءك ويغير منظرك ورواءك ويمحو صورة جمالك ويمنع من اجتماعك واتصالك ويبادر أحب الناس لك وأرحمهم بك وآفتهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها مظلمة أرجاؤها، محكم عليك حجرها، متحكم فيك هوامها وبيزانها. ثم بعد ذلك يتمكن منك الإعدام وتختلط بالريغان وتسير ترابا قطعه الأقدام، وكأن بالداعي يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه، سائلوه كلموه حركوه، لقنوه حركوه وجهوه، مددوه غمضوه عجلوه، غسلوه كجلوه حنطوه، فإذا ما لسة الأجسام قالوا فحملوه، أخذوه فوق أعواد الملايا جمعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واخبروه، فإذا ما استودعوه الأرض رهلا تركوه، خلفوه تحت رمس أوقروه، أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفرديوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه ونتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه. نعم كأن لم يعرفوه كأن لم يعرفوه تركوه في المقابر وحيدا المقابر دارنا الثانية تلك الدار التي لا يصل بيننا وبينها سوى جدار نحمل لها موتانا كل يوم فهل فكرنا فيها هل عددنا لها العدة سبحان الله لقد تعلقنا بالدنيا حتى ظننا أننا لا نموت وغفلنا أن الكبيرة والصغيرة لا تفوت وأننا سنقف بين يدي العزة والجبروت كأني بأصحاب القبور تقول أليس لكم فيما معتبر أليس في تقدمنا لكم نظر أما لكم في قطاع أعمالنا فكر ها أنتم في مهل فهل تستدركون ما فاتهل أخي إني لك محب وناصح فقف مع نفسك وازجرها قف مع نفسك وازجرها كفى يا نفس الوثانة كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحجى صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان أعيدي للحمى قلبي وعودي عودي الآن تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إجبانا كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا ظلمت سعادتي لهوى يزيح الهم سلوانا فلم أجد سوى هم ولو وجدت أحيانا يسافر بالهوى قلبي بدور له النشوانا فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا ألا فارجع وأرجع ما مضى بالقرب أزمانا سياط الصوب تهجرني فأحيي الرأس إذعانا وأفرق والحشا يغلي بما أشرفت نيرانا أفيح بتوبتي ندما أفيح بتوبتي ندما كفى يا نفس ما كان كفى يا نفس ما كان كفى يا نفس ما كان. ثالثا ابحث عن سبب قسوة قلبك. نعم ابحث عن سبب قسوة قلبك فربما كان سببه أكل الحرام أو امتلاؤه بالغل والحسد أو بالإصرار على الذنب في الغناء دون ندم ولا استغفار أو الإعراض عن الله والسجود والتكبر. وإياك إياك أن تتكبر على الله إياك أن تتكبر على الله فإن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فتواضع وانكسر مهما كان ذنبك تواضع لله وانكسر مهما كان ذنبك وأعلن ضعفك وحاجتك إلى الله أقبل عليه يقبل عليه عندها أجزاء أخي الحبيب فإن الرب رحيم قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهو الذي أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. فادعو الله وتضرع لله وانكسر بين يدي الله ليرى الله ضعفك وحالك. رابعا استعن بعد الله بالأنيس النفيس واحذر جليس إبليس واعلم أن الماء والهواء يفسدان بقربهما من الجير وكلما ابتعدت قليلا عن مكان الجير طاب الهواء والماء فكيف بأنفاس الفساق وجلساء السوء. نعم بأنفاس الفساق وجلساء السوء الذين غرروا بالكثير من الشباب جلساء السوء والفساق الذين ردوا التوبة عن كثير من الشباب والفتيات احذر جلساء السوء فر من المجنون فرارك من الأسد ولا يتغلمك هؤلاء. اصحب أهل المعاني ودع عنك الأماني وجدد العزم وثابت على الخيرات. خامسا أكثر من محاسبة نفسك أكثر من محاسبة نفسك والوقوف معها فإن من أهمل المحاسبة دامت أسرته وساء مصيره وما كان والله شقاء الأشقياء إلا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون حسابا، فوقعوا ضحايا خداع أنفسهم وأحاديد شياطينهم وتطلب المنايا وهم في غمرة ساهون. فإذا كان العمر مكتوبا والأجل مرسوما فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما تريد، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وشتان أخي، شتان بين حياة وحياة، وشتان بين اهتمام واهتمام. والذي يعيش للدنيا فقط إنما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ثم يموت. نعم يموت في موعده المبرود في أجله المحسوب. والذي يتطلع إلى الأفق الأعلى إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمه الله ثم يموت في موعده المبرود بأجله المكتوب. لكن شتان بين هذا وذاك، شتان بين ميتة وميتة. ثالثا، اعلم أن القراءة والنظر في السير والتراجم من أفضل الوسائل لإشعال العزائم، فهم أصحاب الهمم، وصلوا للقمم، تحاول أن تصعد للقمة، ولكن درجة درجة وخطوة خطوة. فالقصد القصد تبلغه، وإياك والقصد، إياك والقصد، ففيه سقطات. وقد أهلك الكثير من الشباب والفتيات، ولكن بالصبر والمجاهدة والتوكل واليقين وقليل دائم خير من كثير منقطع. وحينما تصل القمة ستعلم كم هو نقي هواء القمم، لا يقدره المرجفون ولا المترفون ولا الضعفاء ولا المنافقون، لا يمكن ان يتنفسه الا ذوي الهمم امثاله. سابعا، اعلم ان كثره الاشتغال بالدنيا وافراغ المجهود فيها والميل بالكليه اليها وحلاوه احاديثها ولذه امانيها تمنع حراره ذكر الموت ان ترد على القلب وان ترد فيه. نعم، لان القلب اذا امتلأ بشيء لم يكن من شيء اخر فيه مدخل ولا لسواه فيه مجال، وهو مثل الإناء. كلنا يشكو قسوة القلب، كلنا يشكو أنه يرى الميت ويسمع عن الموت وربما لا يتحرك القلب. فأقول لك، إن أراد صاحب هذا القلب سماع الحكمة والانتفاع بالموعظة لم يكن له بد من تفريغه ليجد التذكر فيه وتلقي الموعظة فيه محلا قابلا، فلا يزال يتعاهده ويتفقده في الأذكار والأفكار والنظر والاعتبار آناء الليل وأطراف النهار، لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الرين ويعود إلى حالته الأولى من الغفلة. إن لم تقدر على تفريغه بالمرة فرغ منه ما أمكن. اجعل مكان الغفلة ذكرى، مكان الفرح حزنا، مكان الارتباط ندما، مكان السهو سيقضى. وإن فعلت هذا لا يزال القلب يتنور ويتنور حتى يرق وينكسر لله تعالى. واعلم رحمك الله أن مما يعينك على الفكرة بالموت ويفرغك له ويكثر اشتغالك به تذكر من مضى من إخوانك وخلانك. نعم، من مضى من إخوانك وخلانك وأصحابك وأقربائك الذين مضوا قبلك وتقدموا أمامك كانوا يحرصون حرصك، كانوا يسعون سعيك، يأملون أملك، يعملون في هذه الدنيا عملك. وقصت المنون أعناقهم وقلعت أعراقهم وقسمت أصلابهم وفجعت فيهم أهاليهم وأحبابهم، وتشهد كل يوم بطن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. جمعت لك النصائح فانتثلها، حياتك فهي أفضل من كفلت. بشارات بشارات، أبشر أخي الحبيب، فإن الله سكير يحب الستر. اسمع لهذا الحديث العجيب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه السنك ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله الكريم من فضله فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأكهاد: هؤلاء الذين اشتدوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخي، أقبل على الله مهما كان لي، وأبشر إن شاء الله بغفران الذنوب ورحمة الخطايا، أبشروا برحمة الله ولطفه، فإن الله أرحم بالعبد من أمه. متى إذا أقبل العبد أقبل عليه، يفرح بتوبته وهو لا يحتاج إليه، فلينادي سبحانه، ينادي من أسرف وتجاوز بألفة عبارة وأرق آية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأبشر أخي، فإن من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، بل أعظم من هذا، بل بدلت سيئاته حسنات. نسأل الله الكريم من فضله، وتنبه وتذكر دائما وإياك أن تنسى أن الموت يأتي برثة، وأن الصالحات هي رؤوس الأموال، وأن ذبح جنات عدن، والخسارة نار تلظى لا يخلاها إلا الأشقى. وبعد هذه الرحلة الطويلة، كل حسيب نفسه، كل حسيب نفسه. وأخيرا أقول لكم كما قال أبي معاذ، لست آمركم بترك الدنيا، إنما أنصح بترك الذنوب. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل. ولما حضرت ابن منكدر الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي بذنب أعجز أني أتيتك. إذا لماذا؟ ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. فلا إله إلا الله، يبكي على ذنوب لا يعلمها. أفلا نبكي ذنوبا كأمثال الجبال نعلمها ونصر عليها؟ فرحمات ربنا بنا، رحمات ربنا بنا. وكما قيل للحسن: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ فقال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. ومن أعظم نعم الله علينا بعد الإيمان الصحة والفراغ والمال والجدة. ومن تأمل واقع الناس وجد أن توفر هذه النعم كانت سببا وداعيا عند البعض على معصية الله بدل شكرها بالطاعة. اللهم اجعلنا ممن أعطي فشكر. وفي ختام هذا الدرس وبعد هذه الكلمات، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد وعظتكم فربما ظننتم أنني واعظ جاهل، وأنا أعلم الناس في نفسي، كثير الإسراف في يومي وأنفي، أغير مقتل لكثير من أمري، ولكن عزائي لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذن لتواصل الخير، ورفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل الواعظون والشاعون لله بالنصيحة في الأرض، وود الشيطان وأعوانه هذا. ومثل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما وعظ يوما إخوانه، فقال: وأيم الله إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب أكثر مما عندي، ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهي فيها عن معصيته. ثم أستغفر الله تعالى، ووضع رحمه الله وضع كمه على وجهه وبكى حتى بلت دموعه لحيته، غير أنه رحمه الله يقولها ورعا وأقولها حقيقة: فويلت نفسي إن ندى هؤلاء وهلكتي، اللهم لا تحرمني ولو أجر الدلالة، فالدال على الخير كفاعله، فإن لم أكن فعلته فقد دليت عليه، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، اللهم اغفر للحاضرين خاصة والسامعين عامة، واعف عنا جميعا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا للاستعداد ليوم الدين، اللهم لا تجعلنا من النادمين، واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، واجعلها من رياض الجنة، وقنا عذاب القبر وفتنته ووحشته وظلمته وأهواله وظلمته. سبحانك يا إلهي، إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. إلهنا، بأي قدم نقف بين يديك وأنت قد علمت سرائر أمرنا، وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا. فيا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب المؤمنين، نحن جئنا فسائدين منتشرين خاضعين. فاقبل اللهم توبتنا، فاقبل اللهم توبتنا، واستجب دعوتنا، وارحم عبرتنا، واعطنا عثرتنا. اللهم وارحم موتى المسلمين، واغفر سيئاتهم، واعذه من عذاب القبر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا على الطاعه، واقدرنا على التوفيق، وهون علينا سكرات الموت، واجعل الحياه لنا زياده في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين والشام، اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ودينك وكتابك وسنه نبيك. تمر كلمه العيون النور، وتوصيد باب الامان. فهذه النور نراها صباح مساء تغلق سيار الامان البيضاء والامان الساهيه، فترفها في محيط اسود خالد. والنجاة في تقوى الله وعمل الصالحات، وادخار لا يشتي. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. لقد آت يا نفس أن ترجيني لربك حيث الرضا والفتون. وتقبلوا تحيات إخوانكم